الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. اقرأ يا الأخ، اقرأ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر المحجلين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد. ينقل: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولكل حي عاقل في قبره. قوله رحمه الله تعالى: ولكل حي عاقل في قبره، كل لفظ من ألفاظ العموم، فيه إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن المساءلة في القبر لا ينجو منها أحد، وسيأتي إن شاء الله. قوله حي احترز من غير الحي، وعاقل احترز من غير العاقل كالبهائم الحيوانات والطيور ونحو ذلك. في قبره، هذا هو الأغلب، أن الميت بني آدم إذا مات يقبر ويسأل في قبره. والشيخ رحمه الله تعالى أخذ هذا من الأحاديث التي وردت: يسأل في قبره، إنما مر على قبرين إنهما لا يعذبان. لكن ليس هذا خاصا بمن يقبر، فمن مات غرقا وأكله الحوت مثلا فإنه يسأل، أو مات وأكلته السباع فإنه يسأل، أو مات حرقا فلم يوجد منه شيء فإنه كذلك يسأل. لكن هذا من باب الأغلب الأكثر، ثم أماته فأقبره. قال: عمل يقارنه هناك ويسأل. عمل يقارنه بمعنى يلازمه، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، عمله وأهله وولده، فيرجع اثنان وهي أهله وولده، ويبقى عمله، فهو يقارنه، ينزل معه قبره، يقارنه هناك أي في القبر ويسأل عنه. السؤال في القبر والتعذيب والتنعيم هو الذي عليه قول أهل السنة قاطبة، وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية استدل بها أئمة أهل السنة والجماعة على وجود عذاب القبر، وأن العبد يعذب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في هذا الوقت من موتهم إلى أن تقوم الساعة، وهذا هو العذاب. ويوم القيامة عذاب آخر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا فيه دلالة واضحة كما يقول جماعة من أهل العلم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المعيشة الضنكا العذاب في القبر. وهذا كذلك واضح بين من تفسير السلف عليهم رحمة الله. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرزها، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا فيه دلالة واضحة على أن عذاب القبر ثابت. في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من أربع، ومنها عذاب القبر. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وذكر المنافق والكافر وذكر المؤمن، وذكر السؤال: من ربك؟ ما دينك؟ ما الدين الذي تنتسب؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ثم يضرب بمرزبة من حديد، عذاب. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: دخلت عجوزان من عجائز بني إسرائيل علي، أو من عجائز يهود المدينة، فقالتا: إن الناس يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أصدق ما قال أو ما قالتا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته، فقال: نعم، إن الناس يعذبون في قبورهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في صلاة إلا وهو يستعيذ من عذاب القبر. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، قال: في القبر. جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال المفسرون: هي في عذاب القبر، كما جاء ذلك عن قتادة بن دعامة السدوسي، وعن الربيع بن أنس وغيرهم، وكذلك قوله: عذابا دون ذلك. قال المفسرون: هي في عذاب القبر. والأحاديث في هذا كثيرة، حتى نقل جماعة من أهل العلم على أن الأحاديث في عذاب القبر متواترة. قاله الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه أهوال القبور، وقاله كذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية. فالأحاديث في ذلك ثابتة ومتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنكر عذاب القبر الخوارج مطلقا، وبعض المعتزلة أنكروا عذاب القبر وقالوا هذا غير صحيح. الخوارج معروف مذهبهم في عدم الاحتجاج بالسنة، لكن نرد عليهم بالكتاب وبالسنة كما سبق بيان ذلك. والمعتزلة أهل كلام ومدرسة عقلانية، التي يردون يردون النصوص بعقولهم، وشوشوا حول هذه المسألة وأكثروا فيها الكلام بغير طائل. وهنا كذلك مسألة يذكرها أهل العلم، وهي: هل العذاب عذاب القبر على الروح والبدن، أو على البدن دون الروح؟ الذي عليه أهل السنة قاطبة أنه على الروح والبدن، كما أن النعيم يكون على الروح والبدن، فكذلك العذاب يكون على الروح والبدن. وفي حديث البراء: ثم ترد روحه في جسده، وهذا نص في المسألة. وقال الفلاسفة والمعتزلة أن العذاب لا يكون إلا على البدن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو قول شاذ ليس بقول لأهل السنة والحديث، إنما هو قول لأهل البدع والضلال. فالعذاب يكون على الروح والبدن جميعا. ولو كان العذاب على البدن فقط، ما تألم الإنسان وما أصابه شيء كالميت الذي فارقت روحه جسده، ولا يتألم من ذلك كالشاة إذا ذبحت وسلخت وأبعد الأديم عن الجسد فإنها لا تتألم من ذلك، فما فائدة العذاب؟ وكذلك مما يذكر في هذا المقام، هل العذاب عذاب القبر ينقطع أو هو دائم إلى أن تقوم الساعة؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كان كافرا فإن العذاب لا ينقطع، لقوله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. غدوا وعشيا إلى أن تقوم الساعة. وأما المؤمن فإنه يعذب بقدر ذنبه ومعصيته ثم ينقطع عنه العذاب. ولذلك أدلة منها ما جاء عند الطحاوي في مشكل الآثار بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤمر برجل يوم القيامة في قبره فيؤمر به ليجلد 100 صوت، فما زال يسأل التخفيف ويدعو حتى يجلد صوت، فيجلد صوتا واحدا فيشتعل عليه قبره نارا، فلما ينقطع عنه العذاب ويخفف، هذا موضع الشاهد، فيقول ويسأل: لما هذا الصوت ولماذا؟ فيقال له: صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. وجاء كذلك عند الطبراني من حديث أنس مما يشهد لهذا الحديث. والشاهد فيه أن المؤمن ينقطع عنه العذاب في القبر ويعذب على قدر عمله. وبعض أهل العلم يستدل لهذه المسألة بحديث ابن عباس في الصحيحين: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. لكن قد يكون في هذا الاستدلال شيء من النظر، وذلك لأن التخفيف غير الانقطاع. وكذلك مما يذكر في هذا المقام، هل الذي يسأل جميع البشرية بمعنى المسلم والمنافق والكافر أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكافر لا يسأل، وهذا قال به الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، وقال به بعض أهل البدع كأبي الهذيل العلاف وبشر ابن المعتمر وغيرهم، نصروا هذا القول معتمدين على أثر لبعض التابعين وهو عبيد بن عمير، قال: إنما يفتن المؤمن والمنافق، وأما الكافر فإنه لا يسأل عن محمد ولا يعرفه. لكن يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: النصوص العامة تدل على خلاف هذا القول وتدل على ضعفه. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كذلك في حديث أنس في صحيح الإمام البخاري: ثم يؤتى بالكافر والمنافق، بالواو التي تفيد المغايرة. ثم ذكر بقية الحديث الذي فيه السؤال. وفي حديث البراء في مسند الإمام أحمد، وأما الكافر فإذا كان في انقطاع من الدنيا. ثم ذكر بقية الحديث، ففيه أن الكافر كذلك يسأل، وهذا هو الراجح، وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكذلك مما يذكر في هذا المقام، وهو كم الذي يسأل العبد في قبره، الذي جاء في حديث البراء ملكا يسألان الميت في قبره، هذا جاء في حديث البراء ابن عازب وأثبته الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. جاء في حديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان أنه ملك واحد، والإسناد جوده الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وجاء في بعض الأحاديث أنهم ثلاثة، لكن الأحاديث فيها ضعف لا تثبت. في بعض الأحاديث أنها أربعة، لكن كذلك لا يثبت. والثابت هو يعني سؤال الملكين، وحديث أنس الذي فيه سؤال ملك واحد أو سؤال ملك واحد، وجهه كثير من أهل العلم على أن هذا من باب التخفيف على المؤمن، أو أنه يحضر الملكان يسأل أحدهما والآخر مستمع، أو يأتي أحد واحد ثم بعد ذلك يأتي آخر، على توجيهات. والمشهور المذكور في كتب العقائد هو سؤال الملكين. وثبت أن اسم الملكين منكر ونكير، كما في مسند الإمام أحمد ملكان منكر ونكير، أعينهما كقدور النحاس، وأنيابهما كصياص البقر أي قرون البقر، وأصواتهما كالبرق أو كالرعد القاصف، هذا ثابت. وأما يعني تفصيل بعض الفقهاء بأن الذي يسأل العبد منكر، يعني الكافر منكر ونكير، والذي يسأل المؤمر المؤمن مبشر وبشير، فهذا ليس له أصل في السنة، فالثابت هو منكر ونكير، كما قاله الإمام أحمد وقاله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. هذا هو خلاصة الكلام على عذاب القبر وما يحصل للعبد في قبره. اقرأ يوسف. أين يوسف؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الغر المحجلين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد، ينقل: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن اتبعت فما عليك معول. موفق بالتنوين هكذا. يقول الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في آخر لاميته، لما قرر بعض مسائل الأصول عن أصول الاعتقاد، قال رحمه الله: هذا الإشارة إلى ما تقدم من كلامه رحمه الله تعالى الذي قرر فيه بعض مسائل الاعتقاد في الصفات، في القرآن، وفي الرؤية، وكذلك في مسائل غيبية كالميزان والحوض والصراط وعذاب القبر ونحو ذلك. قال: هذا الذي سبق ذكره هو اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد. ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مأخوذ من الكتاب والسنة كما سبق بيان ذلك. فقد يقول قائل: لماذا لا يكتفي بالقرآن والسنة وعلى ما يقول هذا اعتقاد فلان وفلان؟ الجواب كما هو معلوم أن طوائف أهل البدع والضلال يستدلون بالكتاب والسنة كثير منهم، لكن من سلفهم في هذا الاستدلال وفي ذاك الفهم؟ فيتميز أهل السنة والجماعة بأنهم يأخذون الكتاب أو بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وهم خيار هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أما أولئك فيعتمد الواحد منهم على فهمه القاصر ورأيه الكاسد، ويبني عليه أصولا ويهدم أخرى. والأمر الثاني كذلك، حتى لا يقال أن هذا القول لم يقل به أحد، فهو يبين أنه مسبوق بأئمة أجلاء. الأمر الثالث أنه ذكر هؤلاء دون غيرهم لأن جمهور المسلمين يقتدون بهؤلاء، ومذاهب هؤلاء هي التي انتشرت في جميع الأعصار والأمصار، وجعل الله سبحانه وتعالى لها القبول. وكذلك لأن كثيرا من أتباع المذاهب خالفوا أئمتهم في مسائل الأصول، في مسائل الاعتقاد، فهو يريد أن يبين أن ما قاله هو قول الأئمة الذين تقلدونهم في الفروع، فتقليدهم في الأصول يرحمك الله، تقليدهم في الأصول أحق وأولى، لأنهم قالوا هذا عن أدلة واتباع وتسليم صحة يعني استدلال. فهو يبين رحمه الله تعالى هذا الأمر، وهذا الأمر طريق مسلوك عند السلف، أن يقول هذا قول فلان وهذا أقول ما قال به فلان أو نحو ذلك، هذا أمر مسلوك عند السلف. فهذا أبو الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه الأشاعرة كما هو معلوم مر بثلاثة أطوار، الطور الأول وهو مرحلة الاعتزال، كان ينافح عن الاعتزال ويستدل له وينظر له، ثم بعد ذلك انتقل من الاعتزال إلى مذهب هو دونه، وهو مذهب إثبات بعض الصفات وتأويل البعض، مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب وغيرهم، فقال بهذا المذهب وهو المذهب الثاني. ثم كان في آخر الأمر على أنه على ما قال الإمام أحمد، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه لم يتخلص كلية من مذهب الاعتزال، لكن أكثر المسائل التي خالف فيها المعتزلة والأشاعرة أهل السنة هو يقول فيها بقول أهل السنة، لكن بقيت رواسب، وهذه من آثار البدعة ومن آثار الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فهو لم يتخلص كلية، وهو يقول في رسالته لأهل الثغر أنه على ما قال الإمام أحمد، وهذا هو الشاهد في مقامنا هذا، أنه على ما قال الإمام أحمد. فإذا قال الإنسان هذا القول يدل عليه كذا ودليله كذا والترجيح يعني كذا وخلاف هذا القول مرجوح والدليل على عدم رجحانه كذا وكذا وكذا، ثم يقول هذا الذي قلته قال به فلان ويعتقده فلان وفلان وفلان، هذه طريقة سلفية ومحمودة، وأن الإنسان يسير بسير علمائه وبسير من سار على النهج الصحيح والاعتقاد السليم. وكذلك مذكور عن جماعة من السلف كما سبق معنا في مسائل القرآن، سؤال الأوزاعي الزهري وسؤال وليد بن مسلم الثوري ومالك والليث والأوزاعي وغيرهم. وإن شئت فانظر إلى ما كتبه البربهاري في كتاب السنة، وإلى ما كتبه الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وإلى ما كتبه جماعات من أهل العلم، فيذكرون وعقائدهم ثم يذكرون أن هذا اعتقاد فلان وفلان. ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في أول العقيدة الطحاوية، وهذا اعتقاد أبي حنيفة النعمان ابن ثابت وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ثم جعل يسرد العقيدة. هذا له فائدة أخرى كذلك من باب التوثيق، أن القارئ يقرأ ويعلم أن هذا قول الأئمة والعلماء، تطمئن نفسه ولا يدخله ريب ولا يستريب ولا يتردد ولا يشك، بخلاف ما لو قاله إنسان فيحتمل أنه من بنيات أفكاره، ويحتمل أنه قد أدخل الشيء بالشيء أو اختلطت عليه الأمور والتبست. لكن لما يوثق أن هذا قول فلان وفلان وفلان، يزيد الأمر رسوخا في قلوب الناس. ومن هذا القبيل ما يصنعه كثير من كتاب هذه الأيام، يؤلف كتابا ويقدم له فلان. المقصود ينبغي أن يكون المقصود هذا، وهو أولا عرض الكتاب على العلماء حتى إذا زلت به القدم أو ضل به الفهم ينبه. الأمر الثاني توثيق الكتاب عند الناس. إنسان أول مرة يؤلف كتابا لا يعرف، خاصة إذا كان في مسائل، يعني في مسائل العقائد أو نحو ذلك، فلابد أن يكون الإنسان معروف بصحة الاستدلال وصحة الاعتقاد وسلامة الطريق. فهذا كذلك من هذا الباب. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هذا الأمر، يعني وفيه فائدة عظيمة كما سبق، يحتج به على من يقلد هؤلاء في الفروع ويخالفهم في الأصول. أين أنتم من أقوال علمائكم ومن أقوال أئمتكم ومن أقوال أئمة المذاهب؟ يقول هنا هذا اعتقاد الشافعي. هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يرتبهم على الترتيب الزمني، وإلى الترتيب الزمني أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ثم مالك بن أنس، ثم محمد بن إدريس الشافعي، ثم الإمام أحمد. لكن كما هو معلوم أن النظم أحيانا يجعل الإنسان يقدم ويؤخر، وربما تضطره الضرورة الشعرية إلى يعني أن ينصب ما لا ينصب في هذا المقام مثلا، وتسمى بالضرورة الشعرية، أو يغير لفظا لفظ من أجل الوزن. فهذا الذي جعل الإمام رحمه الله تعالى يقدم ويؤخر من حيث الزمن. وأما الجلالة والمكانة فلهم مكانة عظيمة في قلوب الناس، ونعتقد أنها ما انتشرت إلا بالإخلاص والمتابعة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، إمام من أئمة المسلمين وعالم من علمائهم. ويعني الكلام على الشافعي قد يطول، لكن كلمة مختصرة قالها بعض العلماء، وهو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة، يقول: يكفي الرسالة مدحا أن مؤلفها الشافعي، ويكفي الشافعي مدحا أنه الشافعي. هذه عبارة، يعني الشافعي له مقام عظيم جدا في قلوب المسلمين. ولما كان الإمام أحمد يدعو له، فقال له ابنه عبد الله: من هذا الشافعي أبي الذي ما سجدت سجدة إلا ودعوت له؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، هل منهما من عوض؟ الجواب: لا، ما يستغني الناس لا عن الشمس ولا عن العافية. وإذا فقد أو فقدت إحداهما لا شك أنه يحصل اختلال واضطراب. ومنزلة الشافعي منزلة عظيمة في قلوب المسلمين، حتى قال بعض أهل العلم: ما كنا نعرف الخاص، وهذا قاله الإمام أحمد، الخاص من العام والناسخ من المنسوخ، حتى جاء الشافعي رحمه الله تعالى وناظر الإمام الشافعي وألف وقعد ونصر الله به الإسلام، حتى استغاض بعض الأحناف، لأن كان المنهج المذهب السائر مذهب الحنفية. فلما ظهر الإمام الشافعي وكان شابا ذكيا لبيبا، وكان يعني إذا نطق كأن الدر يخرج من فيه رحمه الله تعالى لفصاحته وبلاغته، وإن شئتم ارجعوا إلى ما كتبه العلماء في ترجمة الإمام الشافعي، ما كتبه الإمام البيهقي، ما كتبه ابن أبي حاتم، ما كتبه الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه التأسيس، وما كتبه وزبره يراع الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام كبير له مقام عظيم، فلما انتشر مذهبه وأخذ كثير من الناس بمذهبه غاض ذلك بعض الأحناف، فقال والله لأخزينه، فاختلق إسنادا ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سراج أمتي أبو حنيفة، وسيظهر في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس، هو أشد على أمتي من إبليس. حديث موضوع، لكن الله سبحانه وتعالى نشر فضله وأعلى ذكره رحمه الله تعالى، وكان معظما للسنة، حتى ثبت عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا يدل على التجرد ويدل على الاتباع. وأقواله في الاعتقاد يعني مذكورة عند الشافعية وعند غيره في مسائل الرؤية، في مسائل القدر، التي الأبيات التي تنسب إليه: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، فعلى ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كان يقول في القدرية: ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. فهو إمام من أئمة المسلمين، وهو على عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى، وهو تلميذ للإمام مالك، من تلاميذ الإمام مالك، حتى أن بعض المالكية كتب على باب الأزهر، هذا قديما، أو بعض الشافعية كتب على باب الأزهر: من أراد المذهب النفيس فعليه بمذهب ابن إدريس. فجاء رجل مالكي فكتب تحته: كيف لا يكون كذلك وشيخه الإمام مالك. كأنه يقول: لا تترك الأصل إلى الفرع. لكن هذه سلسلة أخذ بعضهم عن بعض، ويوقر بعضهم بعضا، ويعرف كل قدر بعض، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه. فهؤلاء أئمة وعلماء. وأنا أنصح أن الإنسان يجعل له ولو يوما في الأسبوع، وإن شئت ولو ساعة في الأسبوع، أن تقرأ تراجم مثل هؤلاء الأئمة، تبعث فيك الهمة هذه التراجم، وتبعث فيك الزهد، وتبعث فيك اتباع السنة والنشاط إلى العلم والعبادة وإلى تعظيم النصوص وإلى اتباع السلف وإلى محبة العلماء وإلى يعني معرفة حق الآخرين. كان الإمام الشافعي يزور الإمام أحمد إلى بيته وهو تلميذه، فكأن بعضهم أخذ عليه: أنت الشيخ وتزور التلميذ؟ فقال في ذلك: قالوا يزورك أحمد ويزوره، فقلت: الفضل لا يغادر منزله، إن زرته فلفضله، وإن زارني فلفضله، فالفضل في الحالين له تواضع. وكان الإمام الشافعي فوق بغلته، فقام يعني فلما مر على الإمام أحمد، فجعل الإمام أحمد قام ويمشي وراءه، وعنده يحيى بن معين. معروف كلام يحيى بن معين في الشافعي على تفاصيل مذكورة في غير هذا الموطن، يعني ذكرها باستطراد الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فلما رجع قال له: من هذا؟ قال: إذا أردت العلم فالزم ذنب تلك البغلة. إذا أردت العلم توقير ومعرفة مقام أهل العلم. ثم قال ومالك وهو الإمام إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك الأصبحي رحمه الله تعالى، إمام من أئمة المسلمين ومصابيح من مصابيح الدجى، وكان سلفي الاعتقاد وعلى منهج أهل السنة والجماعة في العقائد وفي الاستدلال وفي السلوك وفي الأخلاق وفي العبادات رحمه الله تعالى. وكان له فضل لا يكاد ينكره أحد، وثناء العلماء على الإمام مالك مذكور في كتب الرجال الذي يكاد ينبهر منه الإنسان، وينبغي الإنسان أن يطلع على مثل ترجمة هذا الإمام الكبير وإمام من أئمة المسلمين وفخر من مفاخر هذه الأمة هذا الإمام في زهده يرحمك الله، وفي علمه، في صلاحه، في ورعه، في استنباطه، في الوقار الذي كان عليه رحمه الله تعالى. حتى قال الإمام الثوري تلك الأبيات: يأبى الجواب ولا يراج ساعة، والسائلون نواكس الأذقان. إيش فيها؟ أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. نقلت عن الإمام الثوري رحمه الله تعالى لما جاء وجد الحلقة وجد عليها السكون والوقار والهيبة لهذا الإمام، حتى أنه ما يراجع لهيبته رحمه الله تعالى، وكان له أخلاق عظيمة، حتى أنه إذا أراد الحديث وأراد أن يحدث يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ثم يخرج وقد بخر المسجد، ثم يجلس ولا أحد يرفع صوته، ثم يستقبل القبلة ويحدث رحمه الله تعالى بوقار. وكان إذا رفع أحد صوته زجره وربما أخرجه من الحلقة رحمه الله تعالى. وكان معظما للسنة رحمه الله تعالى، حتى قال الكلمة المشهورة عنه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك في أمور العقائد على منهج أهل السنة والجماعة. وكلمته المشهورة يعني سائدة في كتب العقائد، ويتناقلها المتأخر عن المتقدم والخلف عن السلف. لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه كلمة عظيمة رائعة مأخوذة من أصول الكتاب والسنة، وتدل على فهم ثاقب وذهن وقاد رحمه الله تعالى. وكان مبجلا حتى عند الملوك، وكان ذا عقل كبير، حتى لما استشاره الظاهر الرشيد في هدم الكعبة وبنائها على ما بناه ابن الزبير لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون حديث عائشة الذي سمعه ابن الزبير: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيت على أساس إبراهيم. لما قصرت النفقة بقريش أنقصوا من جهة الحجر، فالآن الذي يريد أن يطوف لابد أن يجعل الحجر عن يساره، لأن الحجر أكثره في الكعبة لا خارج الكعبة. تعرفون الحجر عند الانعطاف والانحناء من ذاك المكان يبدأ يعني أو نهايته الكعبة، وما قبله من جهة الكعبة هو في الكعبة، وما بعده خارج الكعبة. فمن أراد أن يطوف وطاف بين الحجر والبيت فهو طائف في البيت لا بالبيت، والله سبحانه وتعالى أمرنا وليطوفوا بالبيت العتيق. فقصرت النفقة فبنيت بهذا البناء، فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى المصلحة والمفسدة، وكما تعلمون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا أمر من أصول الدين مقرر في الكتاب والسنة. لما جاء ابن الزبير وتمكن هدم الكعبة وبناها على أساس إبراهيم، لأن المفسدة التي كان يخشاها النبي عليه الصلاة والسلام زالت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلما قتل ابن الزبير وجاء الحجاج هدمها وبناها على الأساس الذي كانت عليه، وهو الذي بنته عليه قريش. يعني هل فعل الحجاج صواب؟ جواب لا، إنما فعل هذا نكاية بابن الزبير ومن كان معه. فلما تولى الرشيد استشار الإمام مالك وتأمل العقل والحكمة، فقال يعني استشاره هل يهدمها ويردها على أساس إبراهيم الذي بناها عليه ابن الزبير؟ قال لا. لماذا؟ أمر شرعي. قال حتى لا تصير ألعوبة في أيدي الملوك. فقه، هذا يدل على الفقه، وهذا هو الفقه يا أخوان. الإنسان ينظر في المصالح والمفاسد وينظر على ما يترتب على الفتوى. ولهذا يقول ابن القيم الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن هذا لا يجعل الإنسان بحيث أنه يتستر به أو أنه يجعله حسب هواه، لا، هذا يقوله الفقيه، فقيه بمعنى فقيه. ولما أراد الرشيد أن يلزم الناس بما في الموطأ قال لا، فإن الناس تفرقوا وعلموا ما لم نعلم. وهذا كذلك يدل على علمه ويدل على فقهه ويدل على تجرده، دل على تجرده، ما يريد أن يلزم الناس بمذهبه. وإلا بعض الناس ربما لو كان في غير مرتبة ومكانة الإمام مالك لأحب الناس أن يكون كلهم على مذهبه. بعض الناس ربما لو خالفته في مثلا مسائل الطهارة اشتط غضبا، وربما أنكر عليك أنك خالفته في مسألة من مسائل العقيدة. هذا يقول له أنا أمير المؤمنين ألزم الناس، يقول لا. ومكانته وجلالته أراده الرشيد على أن يدرس أبنائه، فطلبه إلى قصره فأبى. فلما أرسل إليه قال العلم يؤتى إليه ولا يأتي. توقير للعلم وجلالة هذا الإمام ومكانته وشجاعته. تنازل الرشيد، كان العلماء والملوك يعني الملوك يعرفون قدر العلماء. تنازل الرشيد وذهب بابنيه إلى باب الإمام مالك، طرق الباب فتأخر الإمام مالك فمكث يعني على الباب وقتا ليس باليسير، ثم دخل. لما دخل قال يا مالك أبيت إلا أن نأتيك فأتيناك فحبستنا على الباب. طيب حدثنا الآن، حبستنا على الباب حدثنا. فقال إن العلم العام إذا حصر على الخاص لم يستفد الخاص. إذا أردت العلم في المسجد، إذا أردت العلم في المسجد، تأمل الشجاعة والقوة في دين الله. تواضع الخليفة وذهب إلى المسجد، نصب الكرسي للإمام مالك. فلما جاء نصب كرسي للخليفة قال له، فنزل عن الكرسي وجلس في الأرض. هذا يدل على إمامة هذا الرجل ومكانة هذا الرجل وعلو قدر هذا الرجل. وهكذا رفع الله سبحانه وتعالى علم وعمل. لا يكفي العلم وحده، كما أن العمل وحده لا يكفي، فلا بد من علم وعمل. فهذا الإمام كان على مذهب أهل السنة والجماعة، اقرأوا في ترجمته وانظروا أقواله التي نقلها علماء المالكية كالإمام القاضي عياض في ترتيب المدارك، وشجرة النور الزكي لابن فرحون، وما كتبه ابن عبد البر في الانتماء، وما كتبه غير المالكية كالذهبي في سير أعلام النبلاء، أو ابن كثير في البداية والنهاية، أو ابن خلكان في تاريخه، أو ما كتبه غيرهم من العلماء الذين يعتنون بالتراجم. وهناك تراجم خاصة للإمام مالك، كتب المعاصرين يمكن 7 كتب تراجم للإمام مالك وتخصيصه بالترجمة. لكن يحذر بعض الناس يريد أن يخدم مذهب الأشاعرة وينصر به مذهب الأشاعرة ويقول مالك على هذا المذهب، وهذا قول باطل ورأي عاطل، ولا يستطيع أي إنسان يأتي للإمام مالك بقوله تنصر هذا القول، وهو ممن يرى التحذير من شد الرحال إلى المقابر، كما نقل ذلك عنه جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية في الرد على البكري، والإمام ابن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي ونحو ذلك. فهذا كذلك إمام من أئمة المسلمين، وإن شاء الله كما وعدنا يكون مجلس يعني خاص بترجمة هذا الإمام. قال وأبي حنيفة، أبو حنيفة هو النعمان ابن ثابت، يقال أن أصله فارسي. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى عرف من صباه بالذكاء وقوة الجدل، حتى يقال أنه لو أن أبا حنيفة ناظرك في أن هذه السارية من خشب وهي ليست كذلك لأقام على ذلك الحجج وأقنعك بذلك. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى أخذت عليه بعض المسائل في مسألة الإيمان وفي مسألة ولاة الأمور، نبه عليها جماعة من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول الأمر استقر على إمامة أبي حنيفة، هذا نقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأكثر من يتعصب للأئمة هم الأحناف سامحهم الله. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه كلام كثير للسلف، ذكره الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتابه المصنف فصل خاص فيما خالف فيه غيره أو فيما خالف فيه النصوص، ولشيخنا رحمه الله تعالى كتاب، شيخنا الوادعي له كتاب نشر الصحيفة في أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة مطبوع، وهو مجلد في الأقوال التي ذكرها العلماء والرد على من يعني تكلم بخلاف ذلك. وعلى كل، أبو حنيفة رحمه الله تعالى مذهبه مشهور مذكور، وما ذكر من هذه المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيها على قول أهل السنة والجماعة، كما نقل ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وينسب له كتاب الفقه الأكبر، والمراد بالفقه الأكبر أمور الاعتقاد. ثم أحمد ينقل، أي الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى من أئمة المسلمين ومن حفاظ المحدثين، وهو علم من أعلامهم، وأقواله في هذا الباب أكثر من أن تحصر. له كتاب السنة رحمه الله تعالى، له كتاب الرد على الجهمية رحمه الله تعالى، وله كذلك يعني ما يسأله يعني ابنه وحنبل وإسحاق وابنه عبد الله وابنه صالح وابن هاني المروذي وغيرهم، مسائل في الاعتقاد والرد على الجهمية والمعتزلة، ما يقرر فيه رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان مشهورا بعنايته بالحديث، وكذلك هو فقيه كما قاله الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، له كلام نفيس في الرد على من يقول أن أحمد رحمه الله تعالى ليس من الفقهاء المعتبرين. ثم قال ثم أحمد ينقل، أي ينقل عنهم بالإسناد الصحيح، وينقل عنهم وينقل عنهم ذلك من يعتني بمذاهبهم وأقوالهم في الفقه، هم أعلم الناس بأقوالهم في الفقه وكذلك في أمور العقائد التي تنقل عنهم، فليس ظنا ولا تخمينا، إنما هذا نقل المتأخر عن المتقدم. فإن اتبعت سبيلهم فموفقوا، أي إن اتبعت طريقهم، والاتباع هو أخذ قول العالم بحجته، أخذ قول العالم بحجته ودليله وبرهانه، هذا هو الاتباع، وهذا هو المأمور به العبد، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والأخذ بقول العالم وطاعة طلب الدليل على ذلك ليس فيه سوء أدب، لكن ينبغي أن يتأدب الإنسان ويكون له طرح حسن، سؤال حسن. والحمد لله أن العلماء يتكلمون بكلام ويدللون عليه ويذكرون أدلتهم على ذلك، فهذا يعتبر من الاتباع ليس من الابتداع، الذي قال الله جل وعلا فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن اتبعت سبيلهم أي طريقهم فموفق، أي وفقت للصواب، وفقت ووضعت رجلك على جادة الطريق، لأن هذه الطريق المسلوكة وهذه الجادة، وهذا ما عليه سلف الأمة وهذا ما عليه العلماء الكبار. وإن ابتدعت أي أحدثت في دين الله، لأن البدعة هي إحداث الشيء على غير مثال سابق، وفي الشرع كما يقول الشاطبي طريقة مخترعة يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن ابتدعت أحدثت في دين الله، أتيت بقول لا يدل عليه كتاب ولا سنة، ولم يوافق يعني فهم هؤلاء وغيرهم من السلف، فما عليك معول، أي أنت مهمل، أنت متروك، أنت يعني ممن لا يعول عليه في فتوى ولا في نقل ولا في تقرير ولا في تحقيق ولا في بحث. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول. أظن الوقت قد يعني أخذنا في الكلام على